اليوم. وأيضا فإن هذا القياس مخالف للنص الشرعي. الفصل اللي هو ثم استدل المستنصر بالقياس قبله ما بعد. وفي الفصل هذا ويمكن ندخل في البيئة الإضافية اللي قبله قبله بصفحتين. وأيضا فإن هذا القياس مخالف. الله نشوف كان في شيء عندنا ما عندي شيء أنا في هذا. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو مجلس الحديث 30 مجالس التعليق على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا كله إن فرضنا. لا يبدو لي قبل ما قرينا من نوادرها. لا من نوادرها قرينا. نقرأنا يا شيخ له هناك. طيب ما شيء أكمله. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية. يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذى حذوه أو قاربه. فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطوفانيس. فردوها إلى أوضاع الحروف وجعلوها هي الحاكمة في العالم. وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا. فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع. وإن ظنوا أنهم يقصدونها اعتقادا في استدلالهم لصحة من تحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون. فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا فخيرا كان أم شرا. ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء أو حصول نوع من كرامات الأولياء. كلا ليس طريق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم. فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء. فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا؟ فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم. فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس. يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة وعلى المسحور عند عمل السحر. بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد. وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي بعض الروايات: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية وتارة تكون حقيقية. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، بالنسبة للمسألة التي حصل فيها إشكال في آخر الدرس الماضي في قضية ما أحدثه هشام بن عبد الملك عندما أحدث نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام، وما يرد من الإشكال في قضية أو الاعتراض الذي ورد. البعض يقول هذا نظير ما فعله إيش؟ ما فعله عثمان رضي الله عنه لما جعل الأذان عند الزوراء وهو دار أو سوق عند سوق في المدينة. فليبدو نعم مثل ما قال أخونا الشيخ منصور أنه الكلام في قضية إيش المكان وليس في قضية إيش أحداث الأذان الذي حدثه عثمان وأقره عليه الصحابة. والخلاصة يعني باب التركيب مع الكلام الذي مر بنا في 305 تحقيق الشيخ مشهور. هنا يعني كون الأذان أذان الزوراء صار في هذا المكان الذي يسمعه الناس لأن الناس كثروا، أليس كذلك؟ ولو بقي الأذان في المسجد إيش لما سمع هؤلاء الناس الذين إيش كثروا، فهذا يتفق مع أصل الأذان اللي هو ماذا؟ اللي هو الإعلام. الأذان اللي هو إيش؟ الإعلام كما قال عندك هنا. وقضية الإعلام هذا أمر إيش يعني الإعلام، وأن يبلغ الناس يعني هذا النداء، هذا أمر إيش يعقل ولا ما يعقل؟ يعقل. يعني فهذا خلاصة كلام رحمه الله لما قال إيش أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصل من الإعلام بوقت الصلاة، ثم قال يعني بعدها ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول معنى، فلهم ما يعقل معنى. ثم قال عندك فهو من الملائم من أقسام المناسب. الملائم من أقسام المناسب كما ذكر الأصوليون المناسب له أقسام ثلاثة اللي هو المؤثر والمناسب، عفوا المناسب له ثلاثة أقسام اللي هو المؤثر والملائم والغريب. فالذي همنا هنا هو الملائم، وكما بين محمد الأمين الشنقيط عليه رحمة الله في المذكرة ذكر رسول الله قال الملائم ما دل النص أو الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الملائم ما دل النص أو الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، ومثل بقضية إيش أن الصحابة ألحقوا شارب الخمر بالقاذف، فالقاذف يجلد كم؟ يجلد 80، فألحقوه ألحقوا شارب الخمر بالقاذف لما غلظوا العقوبة فصارت كم أيضا؟ صارت 80. فهنا يأتي الوصف المناسب للملائم من جهة ماذا؟ القاذف بين، أما شارب الخمر فهو إذا شرب فإنه ماذا؟ فإنه يهدي، أليس كذلك؟ وربما إيش ربما قذف. هذا يعني المقصود من هذا أمر معقول معنى كما ذكره العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله. ولهذا مثلا نبه يعني من باب الاستطراد العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله بين أن الميكروفون يقول هذا من أعظم إيش من أعظم نعم الله تعالى على إيش على أهل الإسلام لما يحصل فيه ماذا من لا ما يحصل فيه من إيش الإعلام وتبليغ الأذان إلى يعني إلى يعني أبعد مكان حسب المستطاع. طيب انتهينا من هذه المسألة. طيب هنا في صفحة 360 طيب معلقنا على قضية العيدين الأذان والإقامة العيدين. طيب قالوا من ذلك الأذان والإقامة في العيدين، الأذان والإقامة في العيدين هذا واضح أنه من البدع كما لا يخفى. وجه كونه بدعة بين على القاعدة التي ذكرها الشاطبي وذكرها شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع قيام المقتضي وإيش وانتفاء معنى، فدل ذلك على أن الترك إيش ترك مقصود وأن هذا الترك سنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء تركه النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أداء الإقامة في العيدين، قال تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي له وزوال المانع. يقول هذا كالزيادة في أعداد الصلوات، الآن صلاة المغرب 3 ركعات، فلو جاء شخص بركعة رابعة نقول هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يصلونها ومع ذلك لم يصلوا 4، فلو صلوا لا نقل ذلك كما لا يخفى. طيب نفس المسألة في سقط اللي هو قالوا ذلك حين كرروا الناس كان يخفى عليهم المجيء وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية قبل. إيه طيب إيش إشكال؟ قبل يا شيخ نسخة النسخة الفترة. ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. هذا عندنا هذا كله. بعده قال وذلك حين كثر الناس وكان يخفى عليهم مجيء إمامهم فراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. هذا سقط كم؟ ما حسنت له والله الحين قدمنا أخي لا في سقط يعني، لكن يعني على كل هو في سقط كما في تحقيق شيخ سعد، في سقط لكن هو لا يؤثر يعني، ما يؤثر على جهة إيش، من جهة تقرير المعنى يعني. طيب هنا قال ولم يرد مروان، قال من القائل هنا اللي هو من؟ لعله ظهر بالرشد أو ابن حبيب، لعله بالرشد، لعله قال ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأي، إلا أنه لا يجوز الاجتهاد في نعم. طبعا اجتهاد مروان في هذا اجتهاد مردود أليس كذلك؟ ترده ماذا؟ ترده السنة. طيب تجاوز هذا. قال بعدها في صفحة 308 قال ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء. يبدو الأذان هنا في بادي الأمر أنه يقصد أي أذان، أذان نعم، هذا اللي يبدو من السياق، وإن كان في بعض كلامه إشارة إلى الأذان الذي حدثه إيش هشام، لكن في الردود الثلاثة نجد أن بعض الردود لا تنطبق إلا على إيش، على الأذان الذي أحدث في العيدين. طيب هنا لما يقول تأتي الشبهة يقولك إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء، إن هذا أمر إيش اجتهادي، لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام. طب لما يقول أذان إعلام بمجيء الإمام، هل الشاطبي سلم له بذلك؟ لا، هو ما هو الإعلام بمجيء الإمام، هو الإعلام بالصلاة أليس كذلك؟ ولهذا لما جاء الرد الوجه الأول قال أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان، والثاني قال إحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة. يعني الآن الجمع بين من المروة جمع بين إيش؟ بين كم بدعة؟ يعني لأنه أولا إيش؟ ماذا؟ أن نقدم الخطبة على الصلاة، وأيضا أحدث إيش؟ أحدث الأذان والإقامة. نعم؟ أحدث الأذان لا أحدث الأذان لا هذاك هشام، لكن أحدث هو الذي أحدث يعني، فأحدث بدعتين. وكما بين مر بين كلامه أن موجب أنه قدم الخطبة على الصلاة من أجل إيش؟ استمع لها. نعم. فبين شيخ الإسلام المفسدة التي وقع فيها مروان أن هذه الخطبة التي كان يخطبها لحظ نفسه يعني، فهذا إحداث بسبب تفريطه. وإذا قال لا أنا الناس عندهم تفريط في دينهم وأريد أن يستمعوا له يعني، فيقال هنا التزم بالسنة. أي نعم، وكونهم سمعوا كونهم جلسوا إيش أو لم يجلسوا. ولهذا قال الشيخ، أنا أعطيكم عبارة من النص، قال سببه تفريطك، فإن سلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم، وأنت قصدت إقامة رياستك، وإن قصدت إصلاح دينهم فلست تعلمهم، يعني قضية أنك لما تقدم الخطبة فلست تعلمهم ما ينفعهم، وقد استقام الأمر بالسنة اللي هي إيش، أنك إيش تصلي ثم تخطب، وقد استقام الأمر بالسنة، وإن لم يستقم والله العالم انصرفوا. قال الشيخ وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك، ولا يسألك عن إيش عن عمله. هذا كله في الاقتضاء الثاني 97 و500. الثالث الوجه الثالث قال ولأنه لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، يعني مثل إيش كالعيدين. قال فهمنا من الشرع التفرقة بين النفل والفرض. طيب انتهينا منها. بعد قال ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية. يعني الكلام هذا اللي يقول الصوفية عندهم عبادات يحدثونها حسب الفصول في الربيع والصيف والشتاء والخريف، وعبادات لها لباس مخصوص وطيب مخصوص كذا. ثم قال بعدها رحمه الله وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها على مقاصد شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمه، وربما وضعوه على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلوا بها الدنيا. فهو يعني مرة هم يقصدون وجه الله، ومرة إيش يقصدون ماذا يعني. في الأمر الأول عندهم يعني يريدون نية حسنة لكن عملهم بدعة، ثم تقول لما هو أسوأ لا إخلاص ولا إيش، لا إخلاص ولا صواب، لا إخلاص ولا صواب. لما قال يستجلب بها الدنيا من المال والجاه والحظوة. قضية اللباس في بعض كلام الشاهد بن الجوزي في تلبيس يشير إلى شيء من تلبيس الصوفية ويعني خداعهم. فمن كلامه رحمه الله أنه كان يقول أن منهم من يلبس الصوف تحت الثياب ومنهم العكس، يكون الصوف إيش هو الظاهر وتحت الصوف يلبس الحرير. شوف أعوذ بالله المخالفة والرياء، فيتظاهر بلبس الصوف يتظاهر بالزهد وهو أصلا إيش تحت الصوف إيش نعم. فهذا يسميه على ابن الجوزي هذا يقول لص إيش لص الأول لص ليلي والثاني لص نهاري. ويقول إن هؤلاء يصطادون ب يعني أحدهم يصطاد بجبته يعني يخدع الناس بجبته وبلباسه. وذكر أن أحد الظلمة جاء إليه أحد الصوفية فوعظه وأعطاه الظالم أعطى الصوفي، ثم قال هذا الظالم قال إيش كلنا صيادون لكن إيش تختلف إيش الشباك. ولما قيل لأحد الصوفية يعني طلب منه يعني أن طلب منه أحدهم أن يشتري منه يعني جبته، فقال الصوفي قال إذا باع الصياد شبكته فبما يصطاد. وأشار شارح الطحاوي رحمه الله بن أبي العز إلى لما ذكر عن الذين خالفوا الكتاب والسنة ذكر أن منهم من يكون زوكاريا كذا قال زوكاريا زوكاريا يعني أنه إيش يتظاهر بالزهد والتعبد وهو إيش وهو ليس كذلك نسأل الله العافية. فلما يتظاهر بالصلاح أو بالتعبد وهو يعني فاسق وفاجر فتجد يعني جمع بين البدعة وبين إيش نعوذ بالله بين الرياء، أعاذنا الله من ذلك كله. هنا لما قال رحمه الله ليستجلوا بها الدنيا من المال والجاه والحظر بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا فوق أغراضهم، فهذا يعني المعنى ذكره شيخ الإسلام في مواطن متعددة، وهي أن بعض أحوال الصوفية اللي يسميه الشيخ الأحوال الشيطانية ربما إيش يقتل بها بعضهم بعضا ربما يمرض يعني كالعين، كما أن الشخص العين تقتل وتؤذي فكذا أيضا أحوالهم أحوال الصوفية. والمقصود بالأحوال هنا الأحوال إيش أحوالهم الشيطانية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية كما يقتل العائن من أصاب بعينه. هذا المعنى جاء في الفتاوى 11/43/600 وبمعناه في 10/17/400 و13/77. طيب بعد أتكلم عن إشارة إلى علم الحديث لما قال كان الأذكار يزعم لأنها مبنية على علم الحروف، والإمام الشاطبي رحمه تكلم عن علم الحروف في الموافقات وقال إن الباطنية طبعا تلحظ الآن من خلال مدرستنا الكتاب أن المؤلف رحمه الله لا يغيب عنه ذكر الباطنية ولا يغيب عنه ذكر الصوفية، لأن ذاك الزمن كان إيش قد استفحل فيه هؤلاء والإنسان بطبيعته فهو يذكر دائما الصوفية يذكر مثل الباطنية كما نلحظ. فيقول رحمه الله استناد الباطنية إلى علم الحروف والنجوم. قال ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية حتى آل ذلك إلى ما يعقل على حال كذا في الأول 86 في الطبعة القديمة. طيب وعلم الحروف هو على كل كما أشار المؤلف هو علم يعني يتوصلون من خلاله إلى ماذا إلى إيش إلى دعوة علم الغيب، وهو قريب من السيمياء اللي مر بنا في قضية إيش علم أنه من علوم السحر. لما قال فإن ذلك العلم فلسفة ألطف يعني ألطف يعني أخفى يعني هذا الفلسفة التي عند هؤلاء هي أخفى من فلسفة أرسطو. قال بعدها الكلام هنا لما قال أنها فلسفة ألطف أيضا تكلم عنها في الموافقات أشار إلى هذا المعنى في الموافقات الثاني 63 و200 وصفحة 5 و400. قال: فحكم العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم إلى آخر. وإن ظنوا أنهم يقصدونه، يقصدون من هنا؟ يقصدون من من خلال السياق؟ نعم اللي هو الرب. نعم يقصدون الله تعالى. وإن ظنوا اللي هو إيش؟ رب العقل والطبائع. يعني هم قد يعني يظنون أنهم بهذه عندما يعني يتحاكمون إلى العقول والطبائع يظنون هذا إيش؟ أن هذا يعني قربة عند الله عز وجل. هنا لما قال ويبنوا على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء وحصول نوع من كرامات الأولياء، كلا ليس طريق. هنا نبه محمد رشيد يقول ربما الكلام فيه حذف، ليس طريق التأثير، أو كذا قال عندك في الهاشم. نعم ليس طريق الحق المراد كذا عندك يا شيخ، ليس طريق الحق المراد حتى حق وين جيت من مساق. طيب والله جزاك الله خير. فالطبعة اللي هنا مع طبعة اللي حققها الشيخ سعد ليس طريق الحق من مراده، ليس طريق الحق من مراده. فلما نقول هنا ليس طريق الحق من مراده تكون جملة تامة، ولا كرامات أو إجابة الدعاء من نتائج أوراده. قضية إجابة الدعاء، نعم يعني مر بنا في الاقتضاء أنه يعني أصحاب الطرق المحرمة مثل السحر ومثل العين والطلاسم، هذه لا شك أن مضرتها أكثر من منفعتها، وقل أن يحصل لأحد منهم يعني حتى الأسباب الدنيوية. لكن هل يجاب، هل تجاب دعوة هؤلاء، هؤلاء الذين يتعاطون السحر أو العين أو مثلا أصحاب العين أو أصحاب الطلاسم، أو مثلا كما بين الشيخ أصحاب الذين مثلا يتعلقون بالقبور؟ فهذا قد يقع، قد يقع نعم، وهذا قليل، ويكون ذلك يعني لسبب. فربما مثلا الذين مثلا يعني يدعو أدعية بدعية كالذي يتحرى الدعاء عند القبر قد يستجاب له، ولما يستجاب له يستجاب له، فيظن أن سبب الاستجابة ماذا؟ البقعة. وإنما يكون السبب إيش؟ أما يكون هذا الأمر جاء اتفاقا، وإما بسبب إيش؟ يعني شدة لجأة، وقد يكون استدراجا ونحو ذلك من الأسباب. فهذا يقع، يقع لهم كما بيّن الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 690. قال بعدها رحمه الله: فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا. يعني هنا الآن اعتراض، يقول هؤلاء الذين يعني يحكمون العقول والطبائع ويتعاطون علم السيمياء وعلم الحروف، هذه العلوم الشركية البدعية، مع ذلك إيش يحصل لهم تأثير. فجاء الرد إيش؟ أن هذا إيش من باب إيش؟ الفتنة، من باب من قبيل الفتنة. ويمكن يقال كما قال شيخ الإسلام أن كون يستجاب لهم أو تتحقق يحصل لهم تأثير في هذا هو من باب أنه فعلا قد يكون عندهم لجأ. ومن المعلوم أن الكافر إيش قد يجاب، قد يستجاب له، وليس كذلك الكافر قد يستجاب له، قد يستجاب له دعاء. قال بعدها رحمه الله: فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها. هنا علق عندك المحقق وعلق عليه من قبل الشيخ ناصر الفهد ما عند الشاطبي رحمه الله من قضية إيش؟ نفي الأسباب، نفي السببية، لأنه قال يظهر عندها، وقال عندك إيش؟ على نحو ما يظهر على الماعين عند الإصابة وعلى المسحور عند عمل السحر. فهذه طريقة الأشاعرة أنه لا يثبتون السببية وإنما يثبتون إيش؟ العندية. ما يقول النار سبب الإحراق، ولكن يقول إيش؟ النار إيش؟ عندها الإحراق، الدعاء عنده إيش؟ الاستجابة. وهذا المعنى الذي جاء هنا جاء بمعناه أيضا في الموافقات. فالشاطبي في الموافقات يقول: كالشبع مع الأكل. لاحظ يقول الشبع إيش؟ مع الأكل. فربما عبر بمع ولا عبر بإيش؟ بعند، عنده يعني عندي الاقترانية. فقال: كالشبع مع الأكل والري مع الماء والإحراق مع النار. ما قال الحرق، ما قال نرسم الحرق، وإنما جعل إيش معية اقترانية، وهذا عند الشاعر والمؤلف رحمه الله وغفر الله من تأثر بذلك. هذا في الموافقات الثانية 39 و300. لكنه في الدعاء يعني رحمه الله تجد له عبارات في الموافقات يعني ينص على أن الدعاء سبب، ينص على أن الدعاء إيش سبب. من ذلك مثلا أنه قال طلب الخوارق بالدعاء، طلب الخوارق بالدعاء، لما يقول طلب الخوارق بالدعاء معنى إيش؟ جعل سبب يعني طلب الخوارق بالدعاء، وطلب فتح البصيرة للعلم به أي بالدعاء لا نكر فيه. يعني يقول يعني كل إنسان مثلا يدعو الله تعالى بإيش؟ بأن يعني يرزق ماذا؟ يرزق مثلا كرامة أو بصيرة، يقول لا نكر فيه، إنما النظر في من يأخذ في من أخذ يعبد الله ويقصد بذلك أن يرى، أن يرى هذه الأشياء. قصده هنا في كلامه يعني يعني كون الإنسان مثلا يقول يدعو الله تعالى أن يرزقه مثلا كرامة أو خارق عادة يقول لا بأس بهذا، لكن المحذور في ماذا؟ محذور أن يجعل عبادة الله هي إيش؟ هي الوسيلة، الوسيلة لماذا؟ لتحصيل كرامة. وهذا المعنى اللي قالها رحمه الله قرر أيضا شيخ الإسلام في الدرب لما تكلم عن موضوع الخلاص، وكلهم ذكر لا شيخ الإسلام ولا الشاطبي عليهم رحمة الله ذكر القصة التي أوردها أبو حامد الغزالي لما سمع ذاك الأثر أن من أخلص الله تعالى 40 يوما تفجرت الحكمة على لسانه، فيقول أبو حامد فأخلصت لله أو أخلصت 40 يوما ثم ذهبت إلى شيخي يعني يقول ما وجدنا الحكمة التي ستتفجر، فقال إنما أخلصت إيش لأجل الحكمة ولم تخلص إيش لأجل الله. فشيخ الإسلام علق في الدر قال هذا مثل الذي إيش يخلص لله من أجل إيش من أجل الحظ الدنيوي، فجعل مرضات الله ويعني جعل هذه الغاية جعل ذلك إيش ماذا جعل وسيلة. فهذا المعنى قرره الشيخ الإسلام وقرره أيضا الشاطبي رحمه الله بالموافقات، لكن الشاطبي حتى بس ما نستطرد الشاطبي رحمه الله طبعا في نفس الوقت رد على الغزالي الذي شدد وغل يعني شدد بلا موجب شرعي في أن من التفت إلى الحظ الدنيوي أن ذلك عمل فاسد، وبين الشاطبي رحمه الله أن هذا غير صحيح. فالحظ الدنيوي الذي اعتبره الشارع هل يعني يبطل العمل؟ لا ما يبطله، ما يبطله. لا شك أن من علق قلبه بالله وأراد الحظ الأخروي يعني خالصا لا شك أنه أتم من إيش راعى الحظ الأخري وراعى الحظ إيش الدنيا. على كل هذا الكلام اللي عن أن الدعاء سبب فيما نفع يفهم من في الموافقات الجزء الثاني 404. لو كان الحديث مثلا يبطل العمل كما ذكر ما جاء الرجل هذا وجلس مع الناس قال يا رب إن فيهم فلان، قال هم القوم الذين أشقوا وجلسوا إنما جاء لحاجة ما جلت مجرد وجلس. فإذا كان يبطل العمل مجرد الحظ الدنيوي لكن هذا من باب أولى. إذا يعني في أشياء كثيرة يعني مثل أذكار الآن يحصل بها حفظ الإنسان فيه أليس كذلك؟ من نزل منزلا نعم. طيب هنا بس في تعليق بس المشهور الشيخ مشهور قال عندك هنا لما ذكر شيوخ الصوفية قال عندك في صفحة 310 في حاشية 3 قال مثلا أبي الحسن الشاذلي كذا كذا وعدم، وفي الواقع أن كلام مشهور ليس دقيقا، فليسوا سواء هؤلاء. فهؤلاء مثلا لما تنظر مثلا البسطامي مثلا أو الشبلي مثلا هذا اللي أعرفه بعضهم أنا ما أعرفه، فهؤلاء لا شك أنهم يعني ليسوا كبعض الزنادقة الذين ذكروا. فشيخ الإسلام لما يذكر البسطامي أبو يزيد يعني ويذكر ما ينسب إليه يقولوا كان تعتريه مثلا نوع من الذهول، نفس الشيء الشبلي كذلك، فهؤلاء لم يكونوا عرفوا بالزندقة. لكن لما تأتي مثلا ابن سبعين شهاب الدين السهروردي هؤلاء لا شك أنهم زنادقة خاصة ابن سبعين أخبث منها ابن عربي. ابن سبعين طلب النبوة ودعاها، وأيضا كذلك شهاب الدين السهروردي المقتول الذي قتل في حلب كما بين شيخ الإسلام في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أيضا ادعى النبوة. فهؤلاء زنادقة يعني حتى لما نقول مثلا ابن سبعين وابن عربي ابن سبعين أخبث كما بين شيخ الإسلام من إيش من ابن عربي. فحتى لما هؤلاء يكون كل يعني الصنف مثلا لما تأتي مثلا ابن سبعين ابن عربي التلمساني الفاجر التلمساني وإن كان هؤلاء زنادقة ويجمعهم الكفر الصراح لكن أيضا هم إيش في الكفر إيش ماذا يعني هم في الكفر درجات. والله الكلام اللي قلته اللي ما عندي شيء فيه قضية لصفحة 280 لما قال وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي صلى الله عليه وسلم السهولة، هذا كل هذا ما عندي شيء يا أخي الكريم. طيب لعلنا نواصل. تفضل يا مسحة. فصل. فإن قيل البدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير أيضا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن لا يعتبر بجهة الابتداء في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداء مغتفرة فلا على المبتدع فيها أن يبتدئ، وإما أن يعتبر بجهة الابتداء فقد صار للابتداء أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي بنى عليه الباب الذي نحن في شرحه ولا فائدة فيه. فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل يتجاذبها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك قضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. إلا يعاتب عندك ولا يعاقب؟ يعاتب. طيب ماشي. إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أو لا. فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله. فإما يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا. آخر شيء إيش عندك؟ وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا، فهذه أربعة أقسام. يعني آخر عبارة فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وهنا مكتوب ذريعة. عندنا ذريعة يعني ذريعة إيه؟ شار الشيخ سعد الأسقوص إيه أنا ما عندنا شيء في هذا، يعني كذا وإما أن تكون وضعها إلى أن تصير ذريعة أو لا، وإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا. طيب تفضل. فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثال الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا أو يمتخط أو يمشي خطوات أو يفعل شيئا ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة، وهو من جملة العادات الجائزة، إلا أنه يشترط فيه أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، فإنه إذ ذاك يصير بدعة وسيأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها فلا يقدح في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما. وكقول الرجل عند الذبح أو العتق اللهم منك وإليك على غير الالتزام ولا قصد الانضمام، وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ملم لكان جائزا، إلا أنه على الشرط المذكور إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام. ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد، وكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء على هيئة الاجتماع وهو يخطب، كما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، لكن في الفرق وفي بعض الأحايين كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقت بعينه وكيفية بعينها. خرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال: كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله، فأتى إليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم، فجعل يقول: يا فلان ادعو الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا، حتى صار الدعاء إلى عمر، فكانوا يقولون: عمر فظ غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه، لا ثكلى ولا أحدا. كذا عندك لا ذكر ولا أحدا ماشي كذا؟ طيب. وعن سلم العلوي قال: قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما: يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال فأعادها مرارا ثلاثا، فقال: يا أبا حمزة لو دعوت، فقال: مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء بتلك الزيادة مخالفا للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف، لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. فلنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما. تنبيه على كل تشبيه تنبيه عندنا تنبيه عندكم تشبيه. لا احنا عندنا التنبيه بس الظاهر عند رضا الإمام طبعة رضا ها في الحاشية يقول النسخة لا بس مشهور ما اثبتها المرة هذه، مشهور عندنا يثبت لكن المرة هذه ما اثبتها تنبيه. طيب هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله لما قال البدعة الإضافية هل يعتد بها؟ فإذا قيل يعتد بها فذكر عنك الاحتمالين، إما لا يعتبر بجهة الابتداع، فإذا صار يعتد بها يعني ويثاب عليها فعندئذ إيش؟ هل صارت بدعة؟ لا. فقال عندك إيش؟ فلا على المبتدع فيها أن يبتدع ما دام إيش؟ يثاب ويؤجر. قال بعدها: وإما أن يعتبر بجهة الابتداع، فقد صار الابتداع أثر في ترتب الثواب. هذه العبارة واضحة ولا مشكلة؟ يقول: وإما أن يعتبر بجهة الابتداع، فقد صار الابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. واضح إشكال؟ يبدو الجواب عن هذا يعني أنه باعتبار أنه إيش؟ أنه الجواب الأول أنه يعتد بها، كذلك ما دام أن هذا العمل الذي فيه ابتداع إما أن يكون يعتد به أو لا يعتد به. فإذا قلت يعتد به وقلت أمر الابتداع معتبر، معنى ذلك إيش؟ أن هذه العمل لا يخلو من إيش؟ لا يخلو من ثواب، كما أنه لا يخلو من إيش؟ لا يخلو من أيضا إيش؟ من عتاب وعقاب. فيقول إذا صار في ثواب هذا خلاف إيش؟ خلاف ما جاءت به النصوص ماذا؟ من ذم البدع إيش؟ مطلقا وعموما. فأنت إذا استصحبت أن البدعة الإضافية يعني لها يعني متعلقان، لها متعلق هناك من الأدلة ما يعني يثبتها يثبت شرعيتها، وهناك من إيش من الأدلة ما إيش ما يعني يبطلها، فهذا موجب الإشكال. أما إذا قلنا أن البدعة هذه يعني لا يتاب عليها أبدا، فعندئذ إيش تحدث مع ماذا؟ تحدث مع الحقيقية. فهذا إشكال يورده الإمام الشاطبي، لأن كما تلاحظون قضية البدعة الإضافية أطنب فيها وأطال، فهو يورد هذا الإشكال ويجيب عنه. فأجاب طبعا بالجواب المجمل، ثم أورد الأقسام الأربعة، أنه يعني أنه قد يقال إيش أنه إيش الجواب المجمل أنه يثاب من جهة ويعاتب إيش من جهة أخرى. هذا الجواب المجمل. ثم بعدها ذكر إيش التفصيل الذي إيش سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. قبل أن نأخذ هذه الأقسام الأربعة، قضية هل الشخص يثاب على البدعة؟ طبعا لا يثاب على البدعة، لكن يثاب على إيش؟ على حسن النية وحسن القصد. وهذا المعنى قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، أقرأ عليكم بعض كلامه. قال: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. قال: والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر كلامه. فالمقصود أن هنا كون حضر المولد وباعثه حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يؤجر على إيش؟ على هذه المحبة، لكن لا يؤجر على إيش؟ على حضوره هذه البدعة أو هذا المولد. وهذا من العبارات التي يلبس بها بعض البدع، ويقول ابن تيمية يعني يهون من أمر المولد، لا ما يهون، هو يقول بدعة ولا يثاب عليه، وإنما يثاب على إيش؟ على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله في الاقتضاء الثاني 15 و600. شيخ ما سنك كان طيب ثابت مخالفة هذا الشخص مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب المعاصي وكذا، ومجيئه يعني زعم منه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء، يعني أنت تعرف أن المحبة حمد الله سلام أمر قلبي لا شك، وأن هذه المحبة القلبية له عليه الصلاة والسلام حتى من تظهر عليه على الجوارح. والناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يتفاضلون، هناك من تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم قوية ومن تكون لنا، فما دام أن أصل المحبة موجود والباعث على هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام فهو يثاب على المحبة، يثاب على المحبة عمل، ليس كذلك؟ عمل يثاب عليه، لكن يثاب على أنه والله حضر المولد واحتفل به لا ما يثاب على البدعة، ففي انفكاك جهة الثواب غير جهة إيش؟ العتاب والعقاب. لكن يا شيخ من لوازم المحبة يلزمها الأعمال الظاهرة والأركان، ما في إشكال، يعني أنت خذ أنت الآن حنا نتكلم عن واقعنا، حنا يا من قال عنه متدينة، أنت الآن تقول أنا أحب الله تعالى وأحب النساء ومع ذلك ما ينفك شخص عن معصية، فنقول إذا عصيت الله معناه أنك أن المحبة يعني بطلت، أصل المحبة موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذاك الذي شرب الخمر أما علمت أنه إيش؟ يحب الله ورسوله. طيب الأقسام الأربعة قبل ما يعني هو لما نأخذها بالتفصيل تكون واضحة، لكن نذكرها الآن من خلال هذا الكلام والكلام الذي يلي، يعني يمكن أن نقال على طريقة في السبر والتقسيم. أما أن يعني هذا البدعة إما أن تنفرد وإما إيش؟ وإما أن تلتصق. فالقسم الأول تنفرد، البدعة تكون إيش؟ منفردة ومستقلة ومنفصلة عن إيش؟ عن هذا العام المشروع. هذه المسألة القسم الأول هذا إيش؟ الأمر فيه إيش؟ لا غبار فيه. فهذا العام المشروع يثاب عليه ولا ما يثاب عليه؟ يثاب عليه، لأن هذه البدعة ليست يعني ملتصقة به، وإنما إيش؟ منفصلة. كما ذكر عندك مثلا شخص مثلا إذا أراد أن يصلي يتنحنح ولا مثلا يتمخط، فهو ما دام أنه يفعل ذلك ليس على سبيل التعبد فهذا إيش؟ لا يؤثر على ماذا؟ على شرعية عمله للصلاة. فهذه المسألة يعني الأمر فيها واضح. لما نقول إيش؟ ننتقل القسم الثاني إيش؟ أن تكون البدعة إيش؟ ماذا؟ ملتصقة. فهنا أيضا فيها التفصيل اللي ذكر الشيخ، تكون البدعة القسم الثاني أن تكون هذه بدعة يعني ملتصقة بالعمل المشروع، ملتصقة به يعني لا تنفك عنه، صارت إيش؟ صارت جزءا منه، ويعني إنجاز عبارة بضعة وبعضا منه. فما دام هذه البدعة لا تنفك عن هذا العمل المشروع، صارت يعني لا انفكاك بينهما، فهذا سيبين المؤلف أن هذا في الحقيقة بدعة حقيقية، إذا وصل الأمر هذا صار بدعة إيش؟ بدعة حقيقية، فلا يثاب على هذا. بعدها تأتي إيش؟ إنه لما هو قال إيش؟ في عندك في التقسيم يعني وإن التصقت فلا تخلو أن تكون أن تصير وصف المشروع غير منفك، هذا يقول القسم الثاني، أو لا تصير وصفا. لما لا تصير وصفا فهنا يأتي القسم إيش؟ الثالث والرابع. فإذا لم تكن يعني وصفا يعني لازما لا ينفك، فالقسم الثالث يقول لا تخلو، هذا شيء يأمر بنا أن تكون عرضة لأن تنضم إلى العبادة المشروعة، واضح الآن؟ هي عرضة، نعم عرضة ذريعة وسيذكر أمثلة على هذا. الحالة الرابعة لا تكون، الحالة الرابعة ألا تكون ذريعة، فسيتحدث عن هذه الأقسام كما سيمر بنا. طيب، القسم الأول يعني من بعض الند، ولما قال رحمه الله: وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا، هذه ما هي عند رضا، إذا فعل قصد التقرب بما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة، ولم يقصد فعله فعل ماذا؟ العمل. أي عمل؟ العمل البدعي. العمل البدعي هنا. ولا كان مظنة، لاحظ مؤلفه يشد قضية المظنة سد الذرائع هنا، ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليه، انضمام ماذا؟ العمل البدعي، العمل الشرعي. قال: فلا يقطع في الصلاة، وإنما يرجع الذنب فيه إلى العمل فيه على الانفراد. يرجع الذنب فيه إلى أي عمل؟ العمل الذي نعمل الذي لم يشرع. فيقولك ما دام العمل المشروع والشرعي أو السني يعني منفك عنه ولا يعني وليس مظنة الالتصاق، فهذا لا يؤثر على هذا العمل. وذكر عندك أمثلة على هذا. قال: لو أراد القيام بالعبادة فعل عبادة المشروع من غير قصد الانضمام، ولا جعله عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادة على أصالتهما، يعني يبقى العمل ماذا؟ هذا مشروع، هذا مشروع. قال: كوقوع الرجل عند الذبح والعتق: اللهم منك ولك، منك وإليك، منك يعني كما بين شيخ الإسلام، منك يعني باب التوكل، ولك أو إليك معنى إيش؟ العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: على غير الالتزام. طبعا لا، هذه قاعدة اللي يقرر دائما الشاطبي، أنه إذا قالها على على على الالتزام لا يكون ذلك إيش؟ هل يكون مشروعا؟ على طريقته، مع أن الحديث ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية، وكان قد تفيد إيش؟ قد تفيد، وقد تحتمل أيضا إيش؟ أنه كما قال أيضا الشاطبي أنه قد تقال في إيش؟ في المرة الواحدة. لكن نحن نسير على ما يقرر رحمه الله. قال: على غير الالتزام ولا قصد الانضمام. قال: كقراءة القرآن في الطواف، لا بقصد الطواف ولا على الالتزام. هو الآن لو قرأ القرآن في الطواف فهذا يعني هي قراءة قرآن وطواف، لكن الآن في انفصال، وما في انفصال؟ في انفصال أصلا يعني. لكن لو قرأ مثلا على أنه إيش؟ على أن قراءة القرآن جاءت بها السنة في الطواف، جاءت بها السنة، فهذا هذا هو المحذور يعني. أو على سبيل الالتزام، فهنا الالتزام يحتاج أيضا إيش؟ يحتاج إلى دليل يعني. بعدها قال عندك القاعدة: فكل عبادة هنا منفرد عن صاحبتها فلا حرج فيها. ثم أورد الإشكال، القضية اللي هي يعني أشغلت الجملة من العلم في ذاك الوقت، وهي قضية الدعاء الجماعي. فهنا الدعاء الجماعي يعني هل هو على الشرط المذكور أنه دعاء، ولا انضم إليه أشياء؟ وكان انضم إليه أشياء. قال: إلا أنه يقول لو كان كذا لكان جائزا إلا أنه على الشرط المذكور، إذ لم يقع على ذلك وجه يخاف من مشروعية الانضمام. لكن اللي حصل ماذا؟ اللي حصل كما قال عندك الآن، هو صار إيش في المحذور السابق، أن هذا الدعاء صار إيش؟ هل صار أمرا عارضا ولا راتبا؟ راتبا. وهل صار أمرا يعني خفيا ولا أمرا ظاهرا؟ صار أمرا ظاهرا، صار أمرا يعني. فهذا هذا هذا محذور، أنه صار أمرا راتبا وظاهرا يعلم به في المساجد. طيب، بعد ذكر عندك أثر عمر. أثر عمر يبدو أنه ليس في كلام في ثبوته، ليس كذلك؟ اللي خرج الطبري عن أبي سعيد يقولك أن عمر دعا كذا ولا لا؟ مع أن الآثار الأخرى التي سيرد المؤلف كلها أن عمر إيش؟ ماذا؟ هل كان يدعو لهم؟ نعم، في لما طلب قال لي لست بنبي. من الآثار التي تدل على عمر شدد في هذا الأمر كما ذكر ابن وضاع في كتاب البدع، قال: بلغ عمر أن قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه، كتب عمر الأمير: أقبل بهم معك. فأقبل، وقال عمر للبواب: أعد صوتا، ثم على أميرهم ضربا بالصوت. كذا أخرجه ابن وضاح في البدع، ابن أبي شيبة. في المصنف. وقال مالك رحمه الله: في قوم يجتمعون لقراءة القرآن قال: لا بأس أن يجتمعوا ويكره الدعاء بعد فراغهم. هذا ذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع. قضية طلب الدعاء سبق أن مر بنا كلام شيخ الإسلام في المسألة، سؤال الناس الدعاء، وخلاص الكلام في هذا أن الشيخ يعني يرى أن إن كان طلب الدعاء من أجل إحسانه لنفسه وإلى من يعني يطلب من الدعاء فهذا مشروع، أما إذا كان لحظ نفسه هذا إيش لم يكن من هذه الصحابة، والرغب الله تعالى خير من هذا السؤال. قال رحمه الله: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال العلم. سؤال العلم نعم فاسألوا على الذكر إلى آخره. قال: لأن العلم يجب بذله. وقال أيضا: ولهذا لم يعرف قط أن الصديق رضي الله عنه ونحن من أكابر الصحابة سألوا شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو المسلمين، يدعو المسلمين. ذكر قصة عمر لما قلت الأزواد إلى آخره. وإنما كان سأله بعض المسلمين كما سأله الأعمى لحديث الأعمى أن يرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله بريرة رضي الله عنه يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين. كذا في القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة الجزء الأول 86. وقال: من قال لغيره من الناس أدعو لي أو لنا، وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، فهذا يكون ماذا؟ يكون مشروع. بناء على الحديث في مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا قال ولك بإذنه. قال: فهذا مقتدي بالنبي عليه السلام. كذا أيضا في قاعدة جليل الجزء الأول 93. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في تعليقاته يقول: ما كل الناس يطلب منهم ذلك، يعني يطلب منهم دعاء، بل خواص الناس. وذكر قصة عمر الحديث وإن كان في كلام، لكن ذكر الشيخ: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وحديث ويس. فهذا مما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه. طيب تفضل. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال: كتب رجل إلى عمر: إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبي، ولكن إذا قيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضوع ليس من جهة أصل الدعاء، ولكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا عن التماس الدعاء، فلذلك قال: لست بنبي. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي، فقال: غفر الله لك. ثم أتاه آخر فقال: استغفر لي، فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا. فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلتزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي، فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائي فيقول: استغفر لي حذيفة، أترضين أن أدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، لقوله بعدما دعا على الرجل: هذا يذهب إلى نسائي فيقول كذا، أي فيأتي نساؤه أيضا لمثلها، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة، ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا، ويؤدي إلى التشبع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران، ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك إبراهيم وقطب، وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي، فقال: لا غفر الله لك. فتنحى الرجل فجلس، ولما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه كأنه. ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها، وذكر ما أحدث الناس فكرهه. وروى منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون، فلا يقول بعضهم لبعض: استغفر لنا. وتأملوا يا أولي الألباب ماذا كره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء، حتى كره الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلوات، بل في كثير من المواطن. وانظروا إلى إشارة إبراهيم بترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم.

فكيف بهذا الدعاء الجماعي الذي أخذ طابع الالتزام وطابع الأمر الراتب وأخذ أيضا الظهور؟ وأضف إلى ذلك إيش أن هذا الذي يدعو ماذا سيحصل له؟ سيعتقد فيه الناس، ليس كذلك؟ هو ما أخذ الدعاء ما يحتاج هو الوكيل الحصري، هو الذي يدعو لهم، نعم هو الذي يدعو. فإذا كان مثلا عمر يقول نبي أنا وغير من الصحابة والإمام أحمد إذا طلب من الدعاء يعني يغضب، فكيف بشخص هو الذي يدعو في كل صلاة فيحصل في ذلك من الأحداث والمنفاس ما يعني ما ذكر المؤلف طرفا منه من قبل. طيب هذا الأمر. القسم الثاني اللي هو يعني القسم الثاني اللي هو عندما تكون إيش يكون العمل البدعي ملتصقا بالعمل الشرعي لا ينفك عنه، فهذا يعني أقرب للبدعة الحقيقية، مثل ما عندك الآن لما مثلا يعني يصلي القادر يصلي إيش جالسا هكذا يتعبد بذلك، فهذا إيش ماذا عمل مردود، عمل مردود. أو مثلا يصلي العصر قبل وقتها. قال بعد رحمه الله: فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانه فقد تعبد ببدعة حقيقية. إذا الآن بين لك أن هذه بدعة إيش حقيقية لا إضافية. ثم قال: ولو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد، فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر يبدو الجملة اللي بعدها هي أشبه ما تكون بالوصف، وصف الأمر راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف، يعني وعلى فرض أن ماذا أن هذا الوصف ليس إيش ليس ملاصقا، يعني هذا على فرض، فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف بل الأمر منفك ومنفرد حسب ما تبين بحول الله. فيعني الذين قالوا بصحة الصلاة على أي فرض؟ على فرض أن إيش أن أن أن, أن هذه الصلاة منفصلة عن إيش عن الوقت، مثلا كون مثلا صلى مثلا في وقت النهي قالوا الصلاة إيش مثلا تجزئه، لكن الأمر كذلك لا. المؤلف يقول لا، أن كون صلى في هذا الوقت وقت الذي ليس وقتها فهذا إيش لا ينفك عن هذه العبادة، فصار إيش صار ملاصقا وجزءا منها. قال: ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس. يعني ذكر عندك قضية إيش اللي هو المداوم على إيش على قراءة السجدة في إيش في صلاة الصبح والجمعة. الله لما قال فعلى فرض أن النهي راجع الأمر لم يصل عبادك الوصف أي ليس ملاصقا بل الأمر منفك منفرد حسب ما تبين بحول الله، هذا كل تذمة الأمر، لكن هذا الفرض صحيح؟ نعم ليس كذلك. إذن ليش هذا على سبيل هذا فرض وهذا الفرض ليس كذلك؟ لما قال هنا في موضوع ويدخل بهذا القسم. قال فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة. ولدى الشيخ المؤلف رحمه الله الشاطبي ذكر أن عمر لما صلى به مرة فسجدوا صلى بهم وقرأ سورة السجدة فلما صلى بهم مرة ثانية لم يسجد وقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، يعني أن هذه السجدة مستحبة وليست واجبة. هكذا في الموافقات الثالث 333. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي المداومة على السجدة فجر الجمعة بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، كذا في الفتاوى 24205. شيخ السجدة قصد أو قراءة السورة نفسها؟ لا شيخ الإسلام لا قصد سورة السجدة السورة نفسها يقول يعني بحيث يتوهم أنها واجبة كقراءة عمر في سورة النحل. إيه نعم سورة النحل، يعني سورة النحل. لا هو الكلام عن السجود، أن السجود لا ليس إيش ليس واجب، ليس واجب. لا يقصد القراءة. لا هو نعم مثل ما نبهنا وسادق ما جاء في قصة عمر في سورة النحل، يعني خشي عمر إيش أن يظنوا أن السجود إيش أن سجد تلاوة واجب، فمرة ثانية لم يسجد. كلام شيخ الإسلام حتى لا يتوهم أن قراءة السجدة واجبة في فجر الجمعة. طيب نرجع، قال وعلى هذا التدريب ينبغي أن تجري العبادات مشروعة إذا خصت بالأزمان المخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن الزمان يتلبس بالأعمال على الجملة فضرورة ذلك الزائد. وش الزائد هنا؟ وصف. قال فصيرة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله. الزائد هنا اللي هو الوقت المحدث، نعم وصف المزيد فيه اللي هو إيش؟ أصل العمل. اللي هو أصل العمل اللي هو العبادة. وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفرق هي من جملة ذلك، ولذلك لا نقول إن الصفة غير موصوف. في بعض اللي عنده ظاهر كما عندي في العاشية رضا قال ولذلك نقول إن الصفة عين الموصوف والمعنى واحد، لكن الذي نحب أن نبه عليه وإن كانت مسألة كلامية هنا لا لم يقول رحمه الله ولذلك لا نقول أن الصفة غير الموصوف، فهذا بناء على معنى غير عند الأشاعرة. وشيخ الإسلام مر بنا شيخ الإسلام ذكر معنى غير عند الأشاعرة عند المعتزلة ومعنى عند أيضا إيش عند أهل السنة، وأن معنى غير عند الأشاعرة هو يراد به المباين المنفصل، ويقول نحن لا نقول أن الصفة إيش غير الموصوف، يعني ليست الصفة إيش منفصلة عند الموصوف. كلام سديد ولا ليس سديدا؟ لا سديد. الصفة ما تقوم بذاتها صح ولا لا؟ إذا يريد الصفة كما لا يخفى معنى قائم بالموصوف. لكن الإشكالية أبدأها شيخ الإسلام أن هؤلاء جعلوا الغير له هذا المعنى، والغير له معنى له أكثر معنى. فالأشاعرة أثبتوا معنى والمعتزلة أثبتوا معنى، والسنة إيش أثبتوا المعنيين وبينوا أن الغير فيه ماذا؟ فيه إجمال مشترك. إذا أردت بالغير اللي هو المباين المنفصل فلا شك أن الصفة إيش؟ هل الصفة غير موصوف؟ نعم؟ لا ليس غير، لأن الصفة ما تنفصل الموصوف، تابع الموصوف ما هي قائمة بذاته. لكن إذا أريد بالغير يعني كما يعبرون ب يعني ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر، فلما نقول مثلا فلان هذا زيد وعندنا زيد هذا يصف بالعلم، فلا شك أن العلم هنا إيش؟ هل العلم هو زيد؟ لا. فهذا معنى الغير عند المعتزلة، والسنة يطلقون الغير على إيش؟ على المعنى. هذا كله ذكر الشيخ في مواطن في الدار العاشر 72 والثاني 24 وفي آخر الاقتضاء. طيب انتهينا من هذه المسألة، وكان المؤلف يعني متسق. فهنا الآن لما يقول لك مثلا الإنسان يقول عن الإنسان الإنسان ناطق، فإذا ارتفع هذا الوصف ناطق يرتفع ماذا؟ هل يصير إنسان إذن؟ إذا قلنا الآن الإنسان مثلا هم يقول حيوان ناطق، فإذا ارتفع وصف ناطق هل يبقى وصف الإنسان؟ لا. فكذلك أيضا العبادة لما تؤدى العبادة تؤدى الصلاة العصر في غير وقتها، أو مثلا الصلاة التي يجب عليه أن يقوم فيها يصلي جالسا فتكون ايش من الابتداع ايش الاضافي ولا الحقيقي؟ الحقيقي لان ايش البدع ايش صارت ايش يعني ملتصقة بالعمل لا تنفك عنه. ذكر عند قراءة القرآن بالإدارة، والإدارة مرت بنا كثيرا في يعني في الأول 88 والثاني 93 وصفحة 1300، والذي هم أن هذا النوع اللي هو بالإدارة أن يقرأون بصوت واحد. والطرطوش يتكلم عن أقوال مالك فيها الإدارة أطل بها في كتاب الحوادث، لكن إذا قرأوا بصوت واحد فهذه القراءة إيش بصوت واحد، هل هي تنقل أنها التصقت ولا خارج؟ وش يعتبر المؤلف؟ يعتبر أنها متصقة. إيه نعم، يعتبر الآن صارت إيش؟ هنا بدعة إيش حقيقية. الذكر الجهل الذي اعتاده أرباب الزوائل يعني أرباب الطرق. قال عندك ربما لطف، يعني قد يكون أحيانا هذا الأمر المحدث أمر خفي. وذكر عندك مثلا إيش مسألة إيش الاعتماد في الصلاة، فالإمام مالك جعل الاعتماد ماذا؟ جعل مكروه وبدعة. إيش معنى الاعتماد؟ لا العكس، الاعتماد أنه لا يراوح بين الرجلين، المراوحة معروفة المراوحة، هو يرى أن كونه مثلا يعتمد على رجليه دون مثل ما قال عندك حتى لا يحرك رجليه، فهذا يرى أنه إيش نوع من إيش من الحداث. فهذا أمر خفي لطيف، يعني يقول الشاطبي في الموافقات قال: ومثال العبادات المؤدات على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة، قال إنكار مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاة. علق دراز رحمه الله قال: قال ابن رشد كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة. ليس من إيش؟ يعني ليس من إيش من حدود الصلاة، وهو من حدثات الأمور. هذا في الموافقات أيضا الثالث 303. لكن يبقى هذا أمر إيش كما قال عنه إيش أنه إيش أمر إيش أمر خفي لطيف وأقرب ما يكون إيش للأمور المشتبهة. وعلى كل أكد رحمه الله على قضية الاحتياط وسد الذرائع لما قال: وبقي في حكم النظر، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. وهذا المعنى الذي يقرره الشاطبي رحمه الله، تجده أيضا يستصحبه من كذا في القلب في موضوع البدع كالطردوشي. فالطردوشي رحمه الله يقول في كتاب الحوادث: اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب إنما هو حماية الذرائع، وأن لا يزاد في الفروض ولا في السنن المسننة، يقصد بها السنن الراتبة اللازمة، ولا اعتقد أيضا في النوافل أنها سنن مؤقتة، ولا اعتقد في النوافل أنها سنن مؤقتة، كذا في الحوادث صفحة 64. طيب نقرأ قليلا تفضل. واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع. أما القصد فظاهر، بل هو أصل التغيير في المشروعات بالزيادة والنقصان. وأما العادة فكالجهل والاجتماع في الذكر المشروع بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأضل، بل هذه يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، قال: فيقول القوم ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، قال: فيقول القوم، قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وذكر له أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوما كل واحد منهم بين يديه كوما من حصم من حصى، قال: فلم يزل يحصلهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذه الأمور أخرجت المشروع عن وصفه المعتبر شرعا إلى وصف آخر، فلذلك جعله بدعة والله أعلم. وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. أخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة: بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت إليه وسألته عما سألت طلحة، فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد. فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى، وذلك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه. طيب، لما يقول يعتبر بأحد ثلاثة، القصد، القصد اللي هو المقاصد والنيات، وأما بالعادة ذكر لك مثلا مثال، وبالشرف في آخر كلامه رحمه الله ذكر عندك قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع هؤلاء القوم. ففي بعض الألفاظ أن ابن مسعود قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر. فأنكر القصد أنه أنكر عليهم، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه قال: وكم من مريد للخير إيش لم يصبه، أو قال لن يصيبه. فذكر الراوي أن هؤلاء الذين أحدثوا ذلك قال هم كانوا إيش ماذا قال أنهم كانوا هم الذين إيش يقاتلوننا يوم النهروان. هكذا البدع تكون شبرا كما قال شيخ الإسلام، تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أميال ثم فراسخ. فهؤلاء بدأوا بهذا الذكر وانتقل وصار إيش يعني الخوارج الذين هم كلاب أهل النار عادنا الله من ذلك. قضية يعني من اللطائف اللي ذكرها الشيخ بكر رحمه الله، بكر وزيد، في قضية التسبيح بالحصى، هو ذكر أن المشروع كما جاءت به السنة هو العد بالأنامل سواء باليدين أو باليمين كما ثبت في الصحيح. ثم قال جاءت التحولات الثلاثة من التسبيح بالحصى أو أنه، ثم ظهرت إيش الثانية المسبحة، ثم ظهرت الآلات الحديثة هذه اللي يعني لها رقم يصل إلى 1000 ويستعملها الناس في الذكر. فالشيخ يعني ذكر من خلال بحثه وتحريره أن هذا لا يشرع التسبيح بالحصى، وأن الحديث ورد في ذلك لا تثبت، وذكر ما ثبت فيه وجهه، وأن الحصبة ليست يعني هي أداة تسبيح، وأن الحصبة كانت يعني المساجد كانت يعني تكون مفروشة بالحصبة، والحصبة هذه كان يستفاد منها في إيش؟ أن الصبيان إذا عبثوا رموهم بالحصبة، أو أن في بني أمية لما يعني يتكلم الولاة أو الأمراء بما لا يروق فيحصب الوالي أو الأمير أو الخطيب بذلك. ثم بعدها ذكر السبح وجزم بأنها بدعة، وأن فيها تشبه بالكفار اللي هو النصارى والهندوس والبوذيين، وعدول عن السنة، وفيها رياء. وأيضا هذه اللي تبع ضربية كم هذه 1000 رقم، هذه اللي 1000 ما شاء الله. فالشيخ نبه قال هذا يعني أصل ليس في الشرع أكثر من إيش من 100، ليس في الشرع. نعم. وبعد ذكر لطيفة قال: إني سمعت من شيخي صالح الطرابلسي كذا عام 1385 هجرية في المسجد النبوي يقول: السبحة على 3 أنواع، إما مسباح يعني سبح بهذه بدعة، وإما مقباح وهو الذي تجد إيش مع السبحة قد يعني جعل يديه خلف ظهره وعند دبره، والثالثة ملوح يعني استخدم من باب إيش اللهو والعبث. هذا كله ذكر الشيخ في رسالته. طيب، هنا في موضوع الأثر لقي طلحة إلى آخره، قضية المهرجان طبعا هو من عياد الفرس عندهم عيدان النيروز والمهرجان، وأيضا الشيخ بكر رحمه الله في كتابه المعجم قال إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين من مغاطر النهي الجلي، وهذا من الأخطاء التي شاعت. يعني تجد مثلا يقول مهرجان كذا مهرجان كذا، فهذه كلمة ينبغي ألا تستعمل، فيعيد. والأعياد أعياد الكفرة حق ورهانة، فكون تستعمل هذه الكلمة وتبرز وتظهر هذا من الاحتفاء الذي يعني ينافي مقصود الشريعة التي تقصدت ماذا؟ إبطال هذه الأعياد. ولهذا قال الشيخ الإسلام في المجموع، وقال أيضا في الاقتضاء، أن كل ما عظم بالباطل فحقه ماذا؟ حقه الإهانة. قضية هل يصام تصام أيام أعيادهم؟ فهذه مسألة ذكر الشيخ الخلافي يا شيخ الإسلام في الاقتضاء الثاني 69-500. فالعلماء اختلفوا هل المخالفة تحصل بالصوم أو تحصل بماذا؟ بترك تخصيصه بعمل أصلا. فالذين شرعوا الصيام قالوا هذا من باب إيش؟ المخالفة، لأنه في الأعياد طبعا لا يصومون. فبعض قال إذا نخالف ونصوم أيام عيادهم، وبعض قال إيش؟ لا، يعني لعل المخالفة مخالفته إيش؟ أنك لا تخص يومهم إيش؟ بعمل أصلا. هذا ذكر الشيخ وأطال فيه في الاقتضاء. طيب، يبدو الآن حضرة الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد. شكرا.